بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل شرحنا لكتاب الصرف الصغير. فقد ذكر المؤلف أن الصرف يترتب وينقسم 5 أقسام، فالأول في الميزان الصرفي وشرحناه، والثاني في أبنية الأفعال والأسماء وشرحناه، وأما القسم الثالث فهو في تصريف الأفعال وهو الذي سنبدأ بقراءته إن شاء الله تعالى. فقال المؤلف: القسم الثالث تصريف الأفعال. في هذا القسم ندرس 5 تقسيمات صرفية للفعل. ففي هذا الباب كما قلنا من قبل أحكام صرفية خاصة بالأفعال، وقد ذكر المؤلف منها أهمها، وهي هذه التقسيمات 5. قال: من حيث الصيغة إلى ماضي ومضارع وأمر، ومن حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل، ومن حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد، ومن حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد، ومن حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. ثم بدأ بالحكم الأول فذكره في باب مستقل، فقال: تقسيم الفعل من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر. فهذا تقسيم من تقسيمات الفعل، وهذا التقسيم من حيث الصيغة، من حيث البنية. فالماضي ما كان على فعل ونحوه، والمضارع ما كان على يفعل ونحوه، والأمر ما كان على افعل ونحوه. هذا معنى أنه تقسيم للفعل بحسب الصيغة. فقال: الفعل من حيث الصيغة ينقسم 3 أقسام. الأول الفعل الماضي، ثم بين زمانه فقال: وزمانه المضي في الأكثر، كسافرت أمس، والاستقبال بقرينة، نحو أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالفعل الماضي الذي على وزن فعل له أكثر من زمان، فقد يكون زمانه المضي وهذا الأكثر، كأن تقول سافرت أمسي ثم رجعت، وقد يدل على الاستقبال، يعني قد يكون زمانه في الاستقبال، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجله، أي سيأتي، وكقولنا: إن اجتهدت نجحت، يعني إن تجتهد تنجح. وأيضا قد يكون زمان الماضي هو الزمان الدائم، يعني الزمان المستمر، فيكون وقوعه في الماضي والحال والاستقبال، كما في نحو قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي في الماضي والحال والاستقبال، وكقولنا: حفظ الإسلام حقوق الناس، يعني في الماضي والحال والاستقبال. فالماضي قد يكون في زمان الاستمرار. ثم بين ما يخص الصرف في ذلك فقال: ويصاغ الفعل الماضي على 19 بناء سبق بيانها في القسم الثاني. فهذه الأبنية التي درسناها هي في الأصل للأفعال الماضية، لأنه سيذكر في المضارع كيفية صياغة المضارع من الماضي، فلهذا قال: إن الماضي يصاغ على 1 من هذه الأبنية 19. ثم ذكر النوع الثاني من الأفعال من حيث الصيغة، فقال: والثاني الفعل المضارع. ثم بين أزمنة الفعل المضارع فقال: وزمانه بحسب المعنى والقرائن الحال، كأحبك، والاستقبال، كأنا أذهب إليه وأخبره، والمضي كلم يذهب. فذكر أن الفعل الماضي الذي على وزن يفعل ونحوه قد يكون زمانه الحال وهذا هو الأصل، كقولي لكم أحبكم، يعني أن الفعل واقع في زمان التكلم، أو قولي أشرح لكم. وقد يكون زمانه في الاستقبال أي بعد زمن التكلم، نحو أنا أذهب إليه وأخبره أي في المستقبل، أو سأزورك الليلة يعني في المستقبل، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم في المستقبل. وقد يكون زمان المضارع المضي في الزمان الماضي الذي انتهى، كما في قولك لم يذهب زيد بالأمس، يعني لم يفعل الذهاب في الأمس. وتقول مثلا جاء زيد بالأمس يركض، جاء زيد بالأمس يركض، فالركض حدث بالأمس ومع ذلك عبرت عنه بالمضارع. وأيضا قد يكون زمان المضارع الزمان الدائم المستمر، يعني أن فعله يقع في الماضي والحال والاستقبال، كقولك يحفظ الإسلام حقوق الناس، وكقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي هداهم ويهديهم في الحال وفي المستقبل. وتقول المؤمن يتصدق على المحتاجين، يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. ثم ذكر صياغة المضارع فقال ويصاغ الفعل، ويصاغ من الفعل الماضي، يعني يصاغ الفعل المضارع من ماذا؟ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة أنيت قبل أوله، نحو أذهب ونذهب ويذهب وتذهب من ذهب. فبعد أن ذكر في الفعل الماضي أنه يكون على الأبنية 19 السابقة، ذكر هنا كيفية صياغة المضارع، فأخبرنا أن المضارع إنما يصاغ ويؤخذ من الماضي. كيف يصاغ المضارع؟ بأن تضع قبل الماضي حرفا من أحرف المضارعة ثم تجعله على يفعل أو يفعل أو يفعل، فتقول في ذهب يذهب، وفي نصر ينصر، وفي جلس يجلس. فهذه كيفية صياغة المضارع، وهذا الذي يدرسه الصرف. ثم ذكر القسم الثالث من الأفعال بحسب الصيغة فقال والثالث فعل الأمر وزمانه الاستقبال كذهب. ففعل الأمر هو الفعل الذي يدل على الأمر والطلب، ولا يكون إلا في زمان الاستقبال، كما في قوله سبح اسم ربك وسبح بحمد ربك واستغفر. ثم ذكر كيفية صياغته فقال ويصاغ أي فعل الأمر من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة، كدحرج من يدحرج. فإن كان أوله بعد حذف حرف المضارعة ساكنا وضعنا قبله همزة وصل كذهب من يذهب، إذن فالأمر إنما يؤخذ ويصاغ من المضارع. كيف يصاغ من المضارع؟ بأن نحذف من المضارع حرف المضارعة، كالأمر من يقف قف، ومن يتعلم تعلم، ومن يدحرج دحرج. فإن أدى حذف حرف المضارعة إلى البدء بالساكن كالأمر من يذهب، فالثاني ساكن يذهب أو ينطلق أو يستخرج. فإذا حذفت حرف المضارعة صار الفعل مبدوءا بساكن، فتجلب العرب همزة وصل لكي تتمكن من البدء بالساكن بالساكن، فتقول في الأمر من يذهب اذهب، ومن ينطلق انطلق، ومن يستخرج استخرج. وقد يتوهم بعضهم أن هذا التقسيم بناء على الزمان، وهذا ليس بصحيح، بل هذا التقسيم تقسيم للفعل من حيث الصيغة، فلهذا وجدنا أن لكل فعل أكثر من زمان. وأيضاً عندما تنظر في أسماء هذه الأفعال تجد أنهم سموا الماضي ماضياً لأن أكثر زمانه في المضي. طيب ولماذا سموا المضارع مضارعاً؟ ما سموه حالاً أو استقبالاً بحسب الزمان، يعني ما أخذوا اسمه من زمانه، وإنما قالوا مضارع بمعنى مشابه لأنه يشابه الاسم في قبول الإعراب. والأمر ما سموه من زمانه، وإنما سموه من معناه وهو الدلالة على الأمر، فقالوا فعل أمر. هذه أدلة على أن هذا التقسيم بحسب الصيغة وليس بحسب الزمان. ثم ذكر التقسيم الثاني للفعل وهو تقسيمه من حيث الصحة والاعتلال، فقال تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام. والمراد بالصحة والاعتلال، فالاعتلال يعني حروف العلة، وحروف العلة كما هو مشهور 3، وهي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي. وأما حروف الصحة فما سوى ذلك هي حروف صحيحة. والهمزة من الحروف الصحيحة أم من حروف العلة؟ من الحروف الصحيحة، فالهمزة غير الألف، فالهمزة حرف صحيح. فهذا التقسيم من حيث وجود حروف العلة في الفعل فيسمى معتلا، وعدم وجودها في الفعل فيسمى فعلا صحيحا. قال ينقسم من هذه الحيثية 9 أقسام. الأول الصحيح، الفعل الصحيح، قال وهو الخالي من أحرف العلة نحو ركع وسجد، ونحو علم وعلم وتعلم ودحرج، أفعال صحيحة ليس فيها حرف علة. قال والثاني المعتل وهو ما فيه حرف علة نحو وقف وقال وسعى، نحو وقف يعني إذا كان حرف العلة في أوله في فاءه، وقال حرف العلة في عينه، وسعى حرف العلة في ألفه، ومثل باع وهدى، ومثل وقى وهذا فيه حرف علة، ومثل رأى فيه ألف، ومثل ودى فيه واو، هذه كلها أفعال معتلة لوجود حرف العلة. والقسم الثالث قال والسالم وهو الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف، ليس فيه حرف علة وليس فيه همزة وليس فيه تضعيف، يسموه السالم لأنه سلم منها، وهذه 3 هي أسباب الاعتلال، وقد سلم الفعل من هذه 3 فسمي سالما، نحو دخل ودحرج وسمع وبعثر وخرج. والقسم الرابع أو الخامس قال والمهموز وهو ما فيه همزة نحو أمر وسأل وقرأ، سواء كانت الهمزة في أوله كأمر وأخذ وأذن، أو في عينه كسأل وزأر ورأس، أو كان في لامه كقرأ وطرأ. وكذلك نقول أزى مهموز، وطمأن مهموز، وأتى مهموز لوجود الهمزة. والقسم السادس قال المضعف، قال والمضعف وهو نوعان، مضعف الثلاثي وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو مد وأزى وودى، ومضعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو زلزل ووسوس. فالمضعف يعني الذي فيه حرف مكرر، فهذا التكرير إن كان في ثلاثي ولا يكون إلا في العين واللام كفر وعد وهد ومر، فيسمى مضعفا ثلاثيا ويسمى الأصم. وإن كان في رباعي وذلك بأن يكون الحرف الأول والثالث من جنس ويكون الحرف الثاني والرابع من جنس كزلزل ووسوس ودمدم وصرصر ويسمى مضاعفا رباعيا. وهل هناك مضاعف ثلاثي وقع التضعيف في فائه وعينه؟ لا، لو فيه ذكر. وهل هناك مضاعف رباعي بغير الصورة المذكورة؟ لا، فلهذا ذكر، لو كان موجودا لذكر. فهذه حصر للصور التي جاءت في لغة العرب في السماع في الواقع اللغوي. ثم ذكر النوع التالي، قال: والمثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة، نحو وقف ويئس. ما كانت فاؤه، ما المراد بالفاء؟ الحرف الأصلي الأول، حرف علة، وذلك بأن تقع الفاء واوا، مثل وقف ووزن ووجد، أو تكون فاؤه ياء مثل يائس ويبس وينع. طيب، وهل يمكن، لا لا لا لا أهديك، وهل يمكن أن تكون فاؤه ألفا؟ لا. لماذا؟ لأن الفاء ملازمة للسكون ولا يبدأ بساكن. طيب، والنوع التالي الثامن، قال: والناقص وهو ما كانت، بل قبل ذلك الأجوف، قال: والأجوف وهو ما كانت عينه حرف علة، نحو قال وباع وانقاد. الأجوف ما كانت عينه، يعني حرفه الأصلي الثاني حرف علة، يسمى أجوف لأن العلة وقعت في منتصفه فكأن جوفه خال، نحو قال أجوفه ألف أو جوفه ألف وباع. وكذلك انقاد على وزن إن فعلا، فعينه هنا في اللفظ ألف فهو أجوف. طيب، والنوع التالي، قال: والناقص، هذا الثامن، والناقص قال هو ما كانت لامه حرف علة، نحو دعا وهدى ورضي واهتدى. ما كانت لامه، أي حرفه الأصلي الثالث حرف علة، نحو دعا وهدى. دعا مكتوب بألف واقفة، وهدى مكتوب بألف نائمة. هل في فرق بين الألفين؟ لا، هي حرف واحد، أما الفرق ففي الكتابة والإملاء، هذا حكم إملائي ليس حكما لغويا لا نحويا ولا صرفيا، هذا مجرد اصطلاح إملائي. وكذلك رضي مختوم بالياء، واهتدى وغزى ورمى وصلى وزكى وهكذا. والنوع التاسع الأخير، قال: واللفيف. اللفيف تعرفون الغابة إذا كانت كثيفة التف بعضها على بعض، يعني أنها من شدة كثرة الأغصان التف بعضها ببعض، فاللفيف هو يعني الذي كثر فيه شيء. فقال: واللفيف وهو ما كان فيه حرف علة، فيه حرفان من حروف العلة. قال: وهو نوعان، اللفيف المفروق وهو ما فيه حرف علة بينهما حرف صحيح، نحو وقى ووفى وولي. واللفيف المقرون وهو ما فيه حرف علة متجاوران، نحو هوى وهوي وحيي. فإذا وجد في الفعل حرفان من حروف العلة سمي لفيفا. ثم ننظر في هذين الحرفين إن كان متجاورين ومقترنين ولم يفرق بينهما حرف صحيح سمي لفيفا مقرونا، وإن فرق بينهما حرف صحيح سمي لفيفا مفروقا. فوفى فيه واو وألف، لكن بينهما الفاء وهو حرف صحيح يسمى لفيفا مفروقا، وكذلك وقع، وكذلك وليا وونى ووعى. وأما روى لا، بل اهروى را و حرفان من حروف العلة متجاوران أو بينهما حرف صحيح متجاوران الواو والألف را و، فنقول لفيف مقرون. وكذلك كوى، وكذلك طوى، قال المؤلف هوى وهويا، هوى بمعنى سقط، وهويا من الحب، وحييا وعييا من التعب، وقويا. فالفعل من حيث العلة والصحة ينقسم 9 أقسام، وهي هذه الأقسام متناظرة متقابلة كما رأيتم، وقد يدخل بعضها في بعض. فالسالم مثلا الذي سلم من العلة والهمزة والتضعيف يدخل في ماذا؟ يدخل في الصحيح. طيب والمثال يدخل في المعتل، وكذلك الأجوف والناقص واللفيف كلها تدخل في المعتل. فلهذا قد تجد أن الفعل يوصف بأكثر من قسم، فإذا قلت مثلا سجد تقول صحيح وسالم. طيب وإذا قلت أز صحيح ومهموز ومضعف ثلاثي، وإذا قلت ود تقول معتل ومثال ومضعف ثلاثي، وإذا قلت مثلا أتى مهموز ومعتل وناقص، وهكذا. لا إشكال في اجتماع هذه الأوصاف في الفعل. ومن عدم الدقة بل يصل إلى حد الخطأ ما فعله بعض المعاصرين من تغيير هذا التقسيم المعروف عند الصرفيين بأن جعل التقسيم بدل أن يكون تساعيا جعله ثنائيا، وقال إن الفعل من حيث الصحة والاعتلال قسمان معتل وصحيح، ثم الفعل الصحيح قسمه إلى 3 أقسام سالم ومهموز ومضعف. والقسم والفعل المعتل قسمه إلى 4 أقسام مثال وأجوف وناقص ولفيف. فمعنى ذلك أنك إذا أردت أن تحكم على الفعل تحكم عليه أولا بالقسمة الثنائية صحيح أو معتل، مثل مثلا ود صحيح أو معتل، معتل إذا خلاص ما ننظر لأقسام الصحيح لأنه خرج من البداية من القسمة الثنائية، ثم ننظر لأقسام المعتل من أي المعتل؟ مثال مثال. فمعنى ذلك أن ما سيذكره الصرفيون بعد ذلك في أحكام المضعف ينبغي ألا تنطبق عليه، لأنه على هذا التقسيم ليس مضعفا، مع أن أحكام المضاعف تنطبق عليه. نحو من الأحكام مثلا أن المضاعف إذا أضيف إلى ضمير متحرك وجب في فك التضعيف، فأنت إذا قلت من عد محمد المال تضعف يعني تدغم عد. طيب ولو نسبته إلى نفسك تقول عددت بالفك وجوبا، وكذلك ود وددت فهو مضعف، وهذا هو التقسيم الصحيح للصرفيين. وكأنه أراد أن يسهل الأمر، والتسهيل لا شك أنه مطلب مهم، وخاصة للمبتدئين والصغار وغير المتخصصين، لكن شرط التسهيل ألا يصل إلى حد الخطأ. إن وصل إلى حد الخطأ فهذا ليس بتسهيل. التسهيل يعني تترك بعض الأمور الشاذة والقليلة الورود، وترتب وتنظم وتأتي بأمثلة مناسبة وسهلة وبعبارة واضحة ونحو ذلك، لكن أن يصل إلى حد الخطأ لا. ومما يذكر هنا الكلام على أحرف العلة واللين والمد. فأحرف العلة كما قلنا هي واي، ونقول مطلقا يعني ساكنة ومتحركة، واي مطلقا تسمى حروف علة. طيب واللين، اللين هي واي إذا سكنت، إذا تحركت ما تسمى لينا، يجب أن تكون ساكنة فتسمى حينئذ لينا. والمد، المد إذا سكنت بعد حركة مجانسة، لابد أن تكون ساكنة وقبلها حركة مجانسة، يعني الواو تكون ساكنة وقبلها ضمة، مثل يقول، والياء ساكنة وقبلها كسرة مثل قيل، والألف لا تكون في العربية إلا ساكنة وقبلها مفتوح مثل قال. وأما نحو بيت أو قوم فالواو والياء هنا حرف مد أو لين، حرف لين لا مد. الواو والياء هنا حرف لين طبعا وعلة، لأن واي مطلقا علة. وأما الألف في العربية فهو حرف علة، دائما حرف علة، ولين دائما لين لأنه ساكن، ومد دائما مد لأنه ساكن وقبله مفتوح، فالألف دائما علة ولين ومد. أما الواو والياء فقد يكونان حرف مد إن سكن بعد حركة مجانسة مثل يقول وقيل، وقد يكونان حرف لين فقط كقول وبيت، وقد يكونان حرف علة فقط مثل وعد ويبس. وفي ذلك يقول ناظم التصريفة: وأحرف العلة واي مطلقا، واللين في سكونها تحققا، والمد في سكونها المسبوق بكسرها، والمد في سكونها المسبوق بجنسها كساق سيق سوقي. فهذا تقسيم للفعل من حيث الصحة والاعتلال. لننتقل إلى تقسيم ثالث، وهو تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود. قال المؤلف: تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد. الفعل من حيث التصرف والجمود ينقسم ثلاثة أقسام: التام التصرف، وهو ما أتت منه صور الفعل الثلاث: الماضي والمضارع والأمر، وهو أكثر الأفعال نحو ذهب يذهب اذهب. والثاني الناقص التصرف، وهو ما أتت منه صورتان فقط. والثالث الجامد، وهو ما أتت منه صورة واحدة. فالفعل إذا جاء على صورة واحدة فقط سمي جامدا، كأنه جمد على هذه الصورة، مثل ليس، لم يأتي في العربية إلا على صورة الماضي، ولم يأتي له مضارع يليس ولا أمر لس، فنقول عنه فعل جامد. وإن جاء الفعل على أكثر من صورة من صور الماضي والمضارع والأمر فيسمى متصرفا. فإن كان قد أتى على جميع الصور الثلاث الماضي والمضارع والأمر فيسمى تام التصرف، يعني تصرف تصرفا تاما. وهذه أغلب الأفعال في اللغة العربية، ككتب يكتب أكتب، ودحرج يدحرج دحرج، وانطلق ينطلق انطلق، واستخرج يستخرج استخرج. وإن جاءت منه صورتان فقط وسقطت الثالثة فهو متصرف لكنه ناقص التصرف. لماذا؟ لأن صورة من صور التصرف نقصت، وهذه أفعال قليلة. يعني مثل ماذا؟ مثل كاد يكاد في أفعال المقاربة، تقول كاد محمد يسافر، له مضارع؟ نعم، يكاد محمد يسافر. طيب هل له أمر؟ تقول يا محمد كد مسافرا؟ لا، ما له، ليس له أمر، فهذا ناقص التصرف. ثم ذكر المؤلف في ناقص التصرف وهو ما أتت منه صورتان فقط أنه على نوعين، فقال وهو نوعان: الأول ما أتى منه ماض ومضارع دون الأمر نحو كاد يكاد، والثاني ما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي، وهما فعلان يدع دع ويذر ذر. إذن إما أن تسقط صورة الأمر فيأتي الفعل على الماضي والمضارع مثل ماذا؟ مثل كاد يكاد وأوشك يوشك، كلها في أفعال المقاربة، ومثل ما زال وأخواتها، تذكرون في النحو عائلة ما زال وأخواتها أربعة: ما زال وما فتئ وما انفك وما برح. ما زال تقول محمد ما زال مريضا، ومحمد ما يزال مريضا، لكن ما في يا محمد زل مريضا، ما في أمر فيها، فهذه ناقصة التصرف. لماذا؟ لأنها نقصت صورة الأمر وجاء منها الماضي والمضارع. والنوع الثاني من ناقص التصرف أن يسقط الماضي. العرب يقولون أماتت الماضي، يعني جاء منه مضارع وأمر، قالوا وهما فعلان يدع دع ويذر ذر، وكلاهما بمعنى الترك، فتقول محمد يذر الشر ويا محمد ذر الشر، بس ما فيه وذر محمد الشر. وبعضهم يثبت الماضي ليدع ودع، وذكروا في ذلك شواهد قليلة، والذين قالوا إن العرب أماتوه قالوا هذا قليل، والقليل لا يقاس عليه. وأما الجامد وهو ما أتى على صورة واحدة فقال فيه المؤلف وهو ثلاثة أنواع بحسب ما جمد الفعل عليه. فالأول ما جمد على صورة الماضي نحو ليس، وكذلك عسى في أفعال الرجاء، محمد عسى أن يزورنا، هل في محمد يعسو أو يعسي؟ ما فيه، أو يا محمد اعسى؟ ما فيه. وكذلك نعمة وبئس في المدح والذم، محمد نعم الرجل وزيد بئس الرجل، هل في محمد ينعم الرجل أو يا محمد انعم؟ ما فيه، فهو جامد على صورة الماضي. والنوع الثاني من الجامد ما جمد على صورة المضارع نحو يهيط، وهذا نادر، لم يذكر له إلا هذا المثال، يهيط الرجل إذا أحدث ضجة وضوضاء، وهو بخلاف هايط فهذا متصرف، هايط يهايط، وهايط بمعنى أحدث ضجة. والثالث ما جمد على صورة الأمر نحو هات، يا محمد هات مالا أو هات مثالا، بس ما فيه محمد يهيت أو يهوت مثالا، ما فيه، أو هت مثالا. وكذلك تعال بمعنى أقبل، ليس له لا ماضي ولا مضارع. وكذلك عم صباحا في التحية، قل عم صباحا وعم مساء، عم صباحا وعم مساء. ولهذا من الخطأ قول بعض المذيعين عمتم صباحا فجعلها ماضيا عمتم، وللصواب أن يقول عموا صباحا أو مساء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التقسيم التالي للفعل، وهو تقسيمه من حيث اللزوم والتعدي. فقال المؤلف: تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد. قال: الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم قسمين: اللازم وهو الذي يرفع فاعله ولا ينصب مفعولا به نحو قعد زيد وقام، والمتعدي وهو الذي يرفع فاعله وينصب مفعولا به نحو سمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. فالفعل إما أن يطلب فاعلا ولا يحتاج إلى مفعول به، يعني أن معناه يتم بالفاعل، مثل قام زيد وجلس زيد وذهب زيد ونام زيد وقام زيد ومات زيد وفرح زيد، هذه أفعال لازمة معناها يأتم بالفاعل ولا تحتاج إلى مفعول به، وتسمى فعلا لازما أو قاصرا لأنها اقتصرت على الفاعل ولم تحتاج إلى مفعول به. وإما أن يكون الفعل محتاجا لفاعل مرفوع ومفعول به منصوب، يعني أن معناه لا يتم إلا بمفعول به، فإذا وقفت على الفاعل ستسأل عن المفعول به. لو قلت ضرب زيد ستقول من ضرب، لابد أن تكمل معنى ما تم. ضرب زيد اللص، أخذ زيد القلم، وأكرم زيد الأستاذ، وقرأ زيد القرآن، وكتب الطالب الواجب. هذه أفعال لازمة، أفعال متعدية، يسمى الفعل المتعدي ويسمى الفعل المجاوز لأنه يجاوز الفعل المفعول به. وكسر لازم أو متعدي؟ متعدي. كيف نفرق بين اللازم والمتعدي بغير التعريف؟ في ضابط. قال: وضابطهما المتعدي واللازم الاتصال بهاء الغائب. فالفعل المتعدي يتصل بها، يعني يجوز أن يتصل بها نحو سمعه، واللازم لا يتصل بها فلا يجوز أن تقول قعده. ففرح لازم، لا تقول فرحه. غرق ما تقول غرقه، لازم. أما المتعدي تقول قرأه وكتبه وسمعه وعلمه وحمده، هذه أفعال متعدية. ثم إن هناك أفعالا قليلة في اللغة جاءت متعدية ولازمة، أن يجوز أن تستعملها متعدية ولازمة وهي قليلة، مثل شكر تقول شكرت له وشكرته، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، مثل نصح تقول نصحت له ونصحته، قال تعالى وأنصح لكم، ومثل مكن تقول مكنته ومكنت له، قال تعالى ولقد مكناكم فيما إن مكنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. فهذه أفعال قليلة جاءت متعدية ولازمة في نفس الوقت، فتؤخذ بالسماع ولا يقاس عليها. لننتقل إلى التقسيم الأخير من تقسيمات الفعل. فقال: تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. هذا التقسيم من حيث ماذا؟ البناء للمعلوم بناء المجهول من حيث ماذا؟ من حيث ذكر الفاعل، تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل، يعني هل الفاعل مذكور أم غير مذكور؟ إن كان مذكورا مبني للمعلوم، إن كان غير مذكور مبني للمجهول. فليس التقسيم هنا بحسب كون الفاعل معلوما أو مجهولا، وإنما بحسب ذكر الفاعل مع الفعل أو عدم ذكره. قال المؤلف: الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم قسمين: المبني للمعلوم وهو ما ذكر فاعله، نحو حفظ محمد القرآن، والمبني للمجهول وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره، نحو حفظ القرآن. وقد شرحنا ذلك أيضا في النحو. فالفعل إما أن تذكر معه فاعله يسمى مبنيا للمعلوم على وزن فعل، وإما ألا تذكر فاعله معه لغرض من الأغراض ويكون على فعل. فإذا قلت حفظ محمد القرآن فالذي فعل الحفظ هو محمد مذكور، وإذا قلت حفظ القرآن فالذي فعل الحفظ لم يذكر، لأن القرآن هنا محفوظ مفعول به وليس هو الذي فعل الحفظ فلم يذكر. فلهذا لو سئلت ما معنى مبني للمجهول تقول معناه عند العلماء عند أهل اللغة أنه فعل لم يذكر فاعله، وليس المعنى أن فاعله مجهول، هذا مصطلح. ففي قوله تعالى وقضي الأمر، قضي فعل مجهول، ما معنى فعل مجهول مبني للمجهول؟ يعني أن فاعله لم يذكر وهو الله، نعلم أن فاعله هو الله لكنه لم يذكر. لماذا؟ لأغراض بلاغية، وذكرنا بعضها في النحو على ما أذكر. قد يكون مجهولا غير معروف، ذهب خرجت ووجدت السيارة مسروقة، ماذا تقول؟ إلا لازم تذكر فاعلا ما تعرفه، سرقت السيارة. طيب لو مثلا أحد أخذ الجوال وأنت تعرف من هذا الذي فعل، لكن لا تريد أن تصرح به لسبب من الأسباب، إما أنك تخاف عليه من أن يعاقب، أو تخاف منه أن يعاقبك، أو احتقارا له، فتقول أخذ الجوال، وربما لا تذكر الفاعل لأنه معلوم، فذكره كأنه تقليل من مكانته، يعني أنت نص على شيء إذا كان فيه يعني جهالة فأنت تقول، لكن إذا كان معلوما إلى حد أن الجميع يعرفه إذن ما الفائدة من ذكره؟ فلهذا الحذف قد يكون للتعظيم كما في قضي الأمر. ثم ذكر ما يهم الصرفيين وهو كيفية صياغة الفعل للمجهول، فقال والمبني للمجهول، ويسمى المبني للمفعول، ويسمى المبني لما لم يسمى فاعله. قال والمبني للمجهول وهو لا انتهينا منه. نعم، بل ذكر الآن الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه، وهذا مبحث نحوي فلا نطيل فيه. قال والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء: المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده، نحو وقضي الأمر، يعني قضى الله الأمر، فلما حذفنا الفاعل وهو اسم الله بنينا الفعل المجهول قضي، ثم أخذنا المفعول به الأمر ووضعناه مكان الفاعل ورفعناه قضي الأمر. والثاني قال المفعول المطلق، نحو جلس جلوس طويل، الأصل جلس زيد جلوسا طويلا، مفعول مطلق مصدر منصوب بعد فعله، فلما حذفت الفاعل زيد بنيت الفعل للمجهول جلس، ثم لا بد من نائب للفاعل، تأخذ المفعول المطلق جلوسا وتضعه مكان الفاعل وترفعه، جلس جلوس طويل أيضا نعت تابع فيرتفع. والثالث قال ظرف الزمان أو ظرف المكان، نحو جلس اليوم، الأصل جلس زيد اليوم ثم جلس اليوم. والرابع الجار والمجرور، نحو جلس في البيت، أي جلس زيد في البيت، فقول في البيت جار ومجرور وهو نائب الفعل في محل رفع. فالأول وهو المفعول به إنما ينوب عن الفاعل مع الفعل اللازم أو المتعدي؟ مع المتعدي، لأنه الذي يطلب مفعولا به. طيب، والثلاثة الباقية المفعول المطلق وظرف الزمان والمكان والجار والمجرور متى تكون نائبة عن الفاعل؟ مع الفعل اللازم والمتعدي؟ مع اللازم، لأن المفعول به هو الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه إذا كان موجودا، وإنما يوجد مع الفعل المتعدي. ثم تكلم على كيفية صياغة الفعل للمجهول فقال: ويبنى الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره نحو حفظ، ويبنى المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره نحو يحفظ. وهذا ذكرناه في النحو وشرحناه. فالفعل إذا بنيته للمجهول لا بد من ضم أوله، فإن كان ماضيا كسرت ما قبل آخره مع ضم الأول فتقول في كتب كتب، وفي حفظ حفظ، وفي دحرج دحرج، وفي انطلق انطلق، وفي استخرج استخرج. وأما إن كان مضارعا فإنك تفتح ما قبل الآخر مع ضم أوله فتقول في يكتب يكتب، وفي يحفظ يحفظ، وفي يدحرج يدحرج، وفي ينطلق ينطلق، وفي يستخرج يستخرج. ثم إن هناك قواعد خاصة لبعض الأفعال مع القاعدة العامة التي قلناها قبل قليل. فإن كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم ثانيه أيضا، أيضا يعني مع القاعدة العامة. إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة، متى يكون الفعل مبدوءا بتاء زائدة؟ هذا سؤال صعب أو سهل؟ صعب على من لم يحفظ الأبنية، وسهل على من حفظ الأبنية. الأبنية 19، أنت حفظتها، ما الأبنية المبدوءة بتاء زائدة؟ 3، وهي تفاعل وتفعل وتفعلل. فتفعل مثل تعلم، كيف تبنيه المجهول؟ تضم الأول وتقسم ما قبل الآخر قاعدة عامة، وتضم الثاني فتقول تعلم تعلم، وفي تقاتل توقوتل، وفي تدحرج تدحرج. وإن كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل، كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ضم ثالثه أيضا، يعني مع القاعدة العامة تضم الثالث أيضا. طيب متى يكون الماضي مبدوءا بهمزة وصل؟ الذي حفظ الأبنية يعلم أنها 9، تمام، يعلم أنها 9. طيب، فنحو انطلق تقول انطلق، تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، ومع ذلك تضم الثالث انطلق. طيب استخرج استخرج، تضم الأول والثالث وتكسر ما قبل الآخر. طيب إن كان الماضي عينه ألف، إذا كانت عين الماضي ألفا مثل قال وباع وصام، كيف تبنيه للمجهول؟ تقلب الألف ياء وتكسر ما قبلها، تقلب الألف ياء وتكسر ما قبلها، ففي قال محمد الحق قيل الحق، تبنيه للمجهول ترفعه. صام المسلمون رمضان صيما رمضان، وباع زيد البيت بيع البيت، وهكذا. هذا في الماضي. في المضارع، في المضارع لو كانت عين المضارع ياء أو واوا، ياء مثل يبيع أو واوا مثل يقول ويصوم، فإنك عند بناء المجهول تقلبها إلى ألف، يعني عكس الماضي. الماضي تقلب الألف إلى ياء، قال قيل. طيب والمضارع إذا كانت عينه ياء أو واو تقلبها إلى ألف، فتقول في يقول محمد الحق يقال الحق، ويبيع محمد البيت يباع البيت. فهذا ما يتعلق بتقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل وحذفه إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الثالث، وهو في تصريف الأفعال. الحمد لله. لننتقل إلى القسم الرابع في تصريف الأسماء، وهو أكبر وأكثر من تصريف الأفعال. وفيه يقول المؤلف: القسم الرابع تصريف الأسماء. في هذا القسم ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم، وهي ستة. إذن هذه أحكام صرفية خاصة بالأسماء، منها تقسيمات الفعل، تقسيمه من حيث كذا إلى كذا إلى كذا وكذا. وهناك أيضا موضوعات مثل النسب والتصغير. قال: وهي ستة، هذه أهم أحكام الاسم الصرفية. ثم ذكرها فقال: وهي ستة: تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، وتقسيم الاسم، بل تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله، كذا المكتوب عندكم. إيه له في الطبعة الأخيرة: تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله، هذا صحح من الطبعة الثالثة. نعم. والثاني: تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث. والثالث: تقسيم الاسم إلى والثالث: تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. والرابع: تقسيم الاسم إلى جامد ومشتق. والخامس: التصغير. والسادس: النسب. ثم بدأ بالتقسيم الأول فقال: تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. فالتقسيم هنا للاسم من أي حيثية؟ من حيث، لا، ليس من حيث الصحة والإعلام مطلقا، وإنما من حيث صحة آخره، آخر حرف فيه، هل هو صحيح أو معتل. أما في الفعل فإن تقسيمه كان ممتاز. أما في الفعل فكان التقسيم من حيث الصحة والاعتلال مطلقا، يعني سواء كان حرف العلة في أوله ولا في آخره أو في أثنائه. أما في الاسم فالتقسيم هنا فقط بالنظر إلى الحرف الأخير. لماذا اختلفت الحيثية؟ لأن التقسيمات في كل العلوم، في كل العلوم التقسيمات إنما تذكر ليبنى عليها بعد ذلك أحكام. فالتقسيم الذي له أثر يذكر، والتقسيم الذي ليس له أثر ما يذكر، لأن تقسيمات كثيرة جدا. لو أردت أن تقسم تقسيمات هذه عقلية كثيرة جدا، لكن إنما يذكر التقسيمات التي لها أثر فقط في العلم. أما التي ليس لها أثر ما لا داعي إلى ذكرها. فلهذا قسم هنا بحسب الحرف الأخير، لأن الاسم لا يتأثر بحرف العلة لو وقع في أوله أو أثنائه، وإنما يتأثر فقط إذا وقع في آخره، بخلاف الفعل. الفعل مثلا لو وقع حرف علة في أولك وقف، فإن الواو تحذف في المضارع والأمر، وقف يقف قف. لكن في الاسم وقف ووقوف ما فيه إشكال ولا يعني أي حكم صرفي يتعلق بذلك، وتنتبهون لذلك. فقال: الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله ينقسم 5 أقسام: الأول المقصور، وهو اسم معرب مختوم بألف لازمة نحو العصا والمسعى والمستشفى. فالمقصور قال هو اسم، لماذا قال هو اسم؟ لإخراج الفعل، فإنه لا يسمى مقصورا في نحو دعا وهدى، ما يقال مقصور، وإنما يقال الاسم المختوم بحرف علة ناقص، يسمى ناقصا. وأما المقصور فهو خاص بالاسم، هذا مصطلح خاص، قلنا صرف الأسماء وهناك صرف الأفعال، فالمقصور هو الاسم. المعرب جاء الأذان، إذن ننتظر. تحبون أن نكمل بعد الأذان أو نترك الإكمال بعد الصلاة؟ بعد الصلاة؟ طيب بعد الصلاة إن شاء الله.